بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الثالث في إرضاء الخصم وإرضاء الخصم من شرائط التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم في الباب الذي قبل هذا عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في فضل التوبة وعظيم مكانتها وفرح الله بها وما يترتب عليها من خير عظيم وفضل عميم. وتقدم في الحديث عن التوبة أن للتوبة شروطا ثلاثة، وهي الندم على فعل الذنب، والإقلاع عنه تماما، والعزم على عدم العودة إليه. ويضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع، وذلك إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، وهو تحللهم وطلب العفو منهم وإرضاؤهم، وهو الذي لأجله عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، وهذا من حسن صنيعه. وكأنه بهذا يقول إن التوبة التي تقدم بيان فضلها لا بد أن ينتبه في مقام التوبة إذا كان ثمة حقوق للآدميين، فإنه لا بد من إرضائهم. قال: وإرضاء الخصم من شرائط التوبة. وإرضاء الخصم من شرائط التوبة، أي أن التوبة لا تتم إلا به. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الأصل في المسلم أنه معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه في شيء من هذه الأمور بغير حق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال أيضا في خطبة من خطبه في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا كان الظلم يتعلق بحقوق الآدميين من دم أو مال أو عرض، فلا بد من هذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، ألا وهو إرضاء الخصم، وأن إرضاءه من شرائط التوبة. والمقصد أن من كان من جملة ذنوبه وسيئاته ذنوب هي ظلم للعباد، إما في مال أو في نفس أو في عرض، لأن المظالم لا تخرج عن هذا، إما أن تكون بالنفس أو بالمال أو بالعرض، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فإذا كانت المظلمة تتعلق بالنفس، مثل أن يكون اعتدى عليه ضربا أو جرحا أو قطع عضوا منه، أو أيضا قتل قتيلا، فإنه يتحلل بأن يمكن صاحب الحق من القصاص، يمكنه من القصاص أو الدية إن اختار ذلك. وإن كان الحق يتعلق بالمال فإنه يرد المال إلى صاحبه ويعيده إليه، إن عرف مكانه سلمه المال، وإن لم يعرف مكانه يتحرى، وإن يئس تصدق به عنه، والله سبحانه وتعالى يؤدي ذلك إلى صاحب الحق. وإن كان قد مات صاحب المال يعيده إلى ورثته، المهم أنه يسعى في براءة ذمته من هذا المال الذي أخذه بغير حق. وإذا كانت المظلمة تتعلق بالعرض، مثل أن يكون شتم شخصا أو اغتابه أو نمى في حقه، سعى في حقه بالنميمة، فهذا لابد أن يطلب منها العفو سبا أو غيبة أو غير ذلك، يطلب منه العفو ويرضيه. ومن أهل العلم من يرى في هذه المسألة، إذا كانت المظلمة تتعلق بالعرض سبا أو غيبة، وأنه إذا أخبره ترتب على ذلك مفسدة، فإنه لا حاجة أن يعلمه، وإنما يستغفر له ويكثر من الدعاء له ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يحصل التحلل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أظهر قولي العلماء: لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا. انتهى كلامه، ليهدم هذا بهذا، أي بهذا الإحسان والدعاء والذكر له بالخير والثناء عليه في المجالس، وخاصة المجالس التي كان يغتابه فيها. فإن فعل ذلك في الأمور الثلاثة المتقدمة خرج من التبعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن لم يفعل فإن الحقوق مؤدات يوم القيامة، ويوم القيامة يوم القصاص. وسيأتي حديث عظيمة الشأن في هذا الباب. ولهذا من الخير للمسلم أن يبادر إلى التوبة من هذه المظالم، وأن يكون على لسانه دائما طلب المسامحة، طلب العفو، إعادة الحقوق، ويذكر نفسه دائما أنه إن لم يبرئ ذمته في هذه الحياة الدنيا بإعادة الحقوق أو طلب العفو من أهلها، وإلا فإنها ستؤدى إليهم يوم القيامة، وأداؤها إليهم يوم القيامة سيكون بالحسنات، لأنه في ذلك اليوم ما ثمة درهم ولا دينار، وإنما هي حسنات المرء كما سيأتي في الأحاديث. والمصنف رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب حديثا واحدا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرقي ببغداد، قال: حدثنا حبيب بن الحسن بن داود القزاز، قال: حدثنا أبو بكر عمر بن حفص بن عمر بن يزيد السدوسي، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه وماله فليتحللها من صاحبه من قبل أن تؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب. هذا الحديث العظيم الذي قد ساق المصنف رحمه الله تعالى هو نص واضح في هذا الباب، باب إرضاء الخصم، وأن إرضاء الخصم من شرائط التوبة. والحديث له نظائر وردت في السنة تفيد المعنى الذي أفاده، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وثبت في المسند من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، أي من الدنيا، لا أموال ولا تجارات ولا رئاسات. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ إنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات، أي أن القصاص في ذلك اليوم ليس بالدراهم والدنانير لأن هذه تنتهي في الدنيا، ولكن بالحسنات والسيئات، أي أنه يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن كان هذا شأنه فهو المفلس حقا، وهذا هو الإفلاس الحقيقي، أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم كلها تذهب لأصحاب الحقوق وتؤدى إليهم، فلا يبقى له من حسناته شيء، صلى كثيرا، صام كثيرا، تصدق كثيرا، فلا يجد منها شيء لأنها تذهب لحسنات لمن ظلمهم، ظلمهم بغيبة، ظلمهم بنميمة، ظلمهم بسخرية واستهزاء، ظلمهم بشتم ولعن، ظلمهم بوشاية، إلى غير ذلك من أنواع المظالم، أو حتى في أموالهم أو أعراضهم أو غير ذلك، مثل ما نوع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ذكر 5 أنواع، قال: يأتي قد شتم هذا، هذا نوع، وقذف هذا نوع، وأكل مال هذا نوع، وسفك دم هذا نوع، وضرب هذا نوع. هذه كلها أنواع للمظالم، وسيكون فيها قصاص يوم القيامة. والقصاص بالحسنات والسيئات. وسبحان الله، من الناس من تفنى حسناته كلها، يأخذها الغرماء وأصحاب الحقوق، وليس هذا فقط، بل قد تفنى كلها قبل أن يقضى ما عليه، ولا يبقى عنده ولا حسنة واحدة. فيؤخذ من خطايا من ظلمهم فتطرح عليه، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وإذا كان القصاص يتناول البهائم فيتحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كلها تحشر يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض في ذلك اليوم العظيم. مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاتين تنتطحان، فقال لأبي ذر وكان يمشي معه: هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. فإذا كان في ذلك اليوم العظيم سيقضى بين هذه البهائم، وجاء في بعض الأخبار أن بعد القضاء بينها يقال لها: كوني ترابا. وحين ذاك يتمنى الكافر ألا يكون مثلها وهو يراها، وقد قيل لها: كوني ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قد ذكر هذا المعنى في تفسير هذه الآية. فإذا كان هذه البهائم يقتص من بعضها لبعض وهي غير مكلفة، لكن هذا من أظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، فكيف بالناس أصحاب العقول المكلفين؟ ولهذا يجب أن ينتبه العبد، وأن يفقه هذا الموضوع، موضوع الإفلاس يوم القيامة، وأن يحذر أن يأتي يوم القيامة مفلسا، يأتي بصلوات ويأتي بالصيام ويأتي بصدقات وأعمال بر متنوعات ثم لا يبقى منها شيء. فعليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يفهم هذا الباب العظيم الذي عقده المصنف عقب الباب المتعلق بالتوبة. فالتوبة من الذنوب كلها يغفرها الله، مثل ما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في حق التائبين، لكن من شرائط التوبة الإرضاء أو طلب العفو من الآدميين الذين تعرض لهم بأذى أو ظلمهم أو أساء إليهم، أن يحرص على أن يخرج من تلك المظالم، وأن يخرج من تلك المفاسد التي ارتكبها على نحو ما تقدم من تفصيل. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه وماله، من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه وماله، ولفظه في البخاري: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، وهي أعم. وهذا باب عظيم جدا، ينبغي على المسلم أن يحسن فقه إذا كان هناك مظالم. من كانت له مظلمة، هذه دعوة للعبد أن يتفقه في هذا الباب، وأن يتبصر، وأن ينظر في أحواله مع الناس. ينظر الآن في الدنيا، إذا كانت هناك مظالم لأحد من عرض أو شيء، فليتحلل منها اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أي يوم القيامة، لأن الناس كما في حديث عبد الله بن أنيس المتقدم يأتون يوم القيامة بهما ليس معهم شيء من الدنيا، وإنما يأتون بأعمالهم، فبها يكون القصاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. وهذا مثل ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم المشهور عند أهل العلم بحديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وهذا إفلاس، إفلاس دنيوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على إفلاس أعظم من ذلك، وهو الإفلاس الأخروي، هو الإفلاس من الحسنات يأتي بها لكنه يفلس منها بسبب ما كان منه من شتم وقذف وأكل لأموال غير حق أو سفك لدم أو ضرب أو غير ذلك من أنواع الاعتداءات. فمن الخير للعبد والنصيحة لنفسه أن يتمم توبته وأن يتوجها بهذا الإرضاء للخصم أو طلب العفو منه، أو أيضا السعي في إزالة ما ترتب على سعيه أو كلامه بالباطل من فرقة وشقاق، خاصة في النميمة وشرها عظيم وفسادها كبير. فالحاصل أن ينبغي عليه أن يسعى في براءة ذمته. وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة، إلى آخره، أورده في كتابه مدارج السالكين ضمن أبواب عديدة نافعة ومفيدة جدا في التوبة وأحكامها، وذكر لها أحكام كثيرة وينصح بمطالعته والإفادة منه. فالحاصل ذكر هذا الحديث ثم قال عقبه كلاما نفيسا أسوق بتمامه وبه نختم. يقول رحمه الله: وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف، فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه، أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه ولا يشترط تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا؟ هذه ثلاثة أمور. بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه واعتابه، على ثلاثة أقوال. وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف: هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا، ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم. والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم. والذين اشترطوا ذلك أي الإعلام احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان من عليه حق عارفا بقدره، فلا بد من إعلام مستحقه به، لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره. واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم. قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين، حقا لله وحقا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه سبحانه. قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام،